الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. يقول المصنف رحمه الله: باب الخيار. هو ثمانية أنواع خيار المجلس للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار الشرط بأن يشترطا أحدهما الخيار إلى مدة معلومة وإن طالت، وخيار الغبن الذي يخرج عن العادة لنجش أو غيره. الرابع خيار التدليس بأن يدلس على المشتري ما يزيد الثمن كتسويد شعر الجارية وتصرية اللبن. الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرض ونحوه، فإذا علم به المشتري خير بين إمساك مع أرش أو رد. السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في التولية والشركة والمرابعة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. السابع خيار الخلف في قدر الثمن بأن قال بائع: بعتكه بمئة، فقال مشتر: بل بثمانين، فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسقان. الثامن خيار الخلف في الصبة إذا وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له أو عن رؤيته السابقة فله الفسق ويحلف. قال رحمه الله: باب الخيار. والخيار مصدر اختار يختار اختيارا، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء عقد أو فسخه. طلب خير الأمرين من إمضاء عقد أو فسخه. وأنواعه ثمانية بالاستقراء. أنواعه ثمانية بالاستقراء. أول نوع من هذه الأنواع هو خيار المجلس للمتعاقدين. ويثبت خيار المجلس المتعاقدين ولو لم يشترطه العاقد في البيع. يعني إذا تعاقد في عقد بيع لكل واحد منهما أن يفسخ ما دام في المجلس. قال: من حين العقد. يبدأ خيار المجلس من حين العقد، أول ما ينعقد العقد يبدأ خيار المجلس، لكل واحد منهما فسخه. ويستمر، قال، إلى أن يتفرقا بأبدانهما عرفا. يستمر خيار المجلس إلى أن يتفرق العاقدان بأبدانهما عرفا. ويشترط أن يكون التفرق هنا باختيارهما لا كرها. يشترط أن يكون التفرق باختيارهما لا كرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا اشتريت أي شيء وأنت ما دمت في مجلس العقد فلك أن تفسخ العقد ولو جلستم ساعات طويلة، ولو جلستم يعني زمنا طويلا، فلكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد. وذكر المؤلف رحمه الله أن التفرق مرده إلى أولا يكون بالأبدان لا بالأقوال، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون أن التفرق يكون بالأقوال. إذا انقطع الإجاب وانتهى الإجاب والقبول فإن العقد يلزم. الحنابلة يقولون لا، يكون التفرق بالأبدان. ومرد التفرق بالأبدان إلى العرف، مرد التفرق بالأبدان إلى العرف، ويختلف يقولون باختلاف مواضع البيع. فإذا كان كما يقولون في مجلس كمجلس كبير فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه. قال رحمه الله: وخيار الشرط. هذا النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. وخيار الشرط في الحقيقة هو تمديد وتطويل لخيار المجلس. وكما ذكرت سابقا في الدروس السابقة أنه لا يوجد دليل يدل على هذا الخيار بخصوصه، لكنه يدخل في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروط، المسلمون على شروط. فلكل واحد من العاقدين أن يشترط الخيار لمدة يوم أو يومين، ينظر في أمره هل يمضي البيع أو يفسخ هذا البيع. قال بأن يشترط إما يصدر خيار الشرط من العاقدين أو يصدر من أحدهما، قال أحدهما الخيار إلى مدة معلومة وإن طالت. يشترط لصحة خيار الشرط أن يكون له مدة إيش معلومة ولو طالت، يعني ولو كانت يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر. والشرط الثاني لكي يصح خيار الشرط هو أن لا يكون حيلة ليربح في قرض، ألا يكون حيلة ليربح في قرض. ما صورتها ألا يكون حيلة ليربح في قرض يا أحمد؟ تشتري مني دار. طيب الصورة أنها شراء. طيب جيت الآن تشتري مني دار. طيب وعطيتني كم؟ كم طب خلص بك. طيب طيب بعدين لما جاء خمسة أشهر وشوي من الاستشهر جميل. فيستفيد البائع أنه أحسنت، يستفيد البائع أنه سكن الدار في مدة الخيار ثم فسخ، ثم فسخ فاسترد المال الذي دفعه، فكان قرضا جرا منفعة، فكان قرضا جرا منفعة. فإذا كان هذا بهذه الطريقة فإنه لا يجوز ولا يصح، لا يجوز ولا يصح. ويثبت هذا الخيار في البيع وكذلك يثبت في الإجارة. وتبدأ مدته، مدة خيار الشرط من حين العقد إلى انقضاء مدته، فإذا انقضت مدته أو قطعاه بطل. إذا قطع العاقد أو العاقدان هذا يعني الخيار، قال نشترط الخيار 3 أيام، ثم بعد يومين قالوا خلاص ما نريد الخيار، فإنه ينتهي ويلزم البيع، ويلزم البيع ولا يكون قابلا للفسخ. الثالث خيار الغبن، خيار الغبن قال الذي يخرج عن العادة لنجش أو غيره، أن يغبن العاقد في المبيع غبنا يخرج عن العقد. والمذهب عندنا أن خيار الغبن يثبت فقط في 3 صور. خيار الغبن إذا غبن الإنسان أو العاقد، سواء المشتري أو البائع، إذا غبن العاقد سواء كان المشتري أو البائع فإنه له الخيار، يعني أن يكون الثمن إما أن يكون كثيرا عن العادة أو قليلا عن العادة. إحنا قلنا يا أحمد الأسئلة آخر الدرس، أنا خايف من الشيخ أحمد بن عبد بالنسبة لي ماشي الوضع. طيب الصورة الأولى التي يثبت فيها خيار الغبن هو النجش، النجش والمراد بالنجش أن يزايده، أن يزايد في الثمن من لا يريد الشراء، أن يزايد أو يزيد في الثمن من لا يريد الشراء ليغر المشتري، يغر المشتري ولو بلا مواطأة، ولو بلا مواطأة. يعني تأتي السوق ما شاء الله ولا تريد الشراء وتشوف المزايدة وتقول تعطي سعر، تبي بس السعر يزيد، ما حكمه؟ هذا الحكم أصلا محرم، الحكم محرم. وحينئذ إذا غبن المشتري بهذا الثمن الزائد عن العادة فإنه له خيار إيش؟ الفسخ، له خيار الفسخ. الصورة الثانية التي يثبت فيها خيار الغبن هي تلقي إيش؟ الركبان، وهم القادمون من السفر معهم ما يبيعونه أو يريدون الشراء، معهم ما يبيعونه أو يريدون الشراء، فمن تلقاهم على أطراف البلد ولو بلا قصد التلقي فإنه إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا فإنه لهم الخيار. وهل يكره التلقي أو يحرم؟ الشيخ منصور مال إلى أن التلقي محرم، تلقي الركبان محرم. الصورة الثالثة التي يثبت فيها خيار الغبن المسترسل والمراد هو من جمع بين وصفين. المسترسل هو الذي جمع وصفين. الوصف الأول أن يكون جاهلا بالقيمة من بائع ومشتري. الوصف الثاني ألا يحسن إيش؟ المماكسة، يعني ألا يحسن أن ينقص من الثمن. لا يحسن أن ينقص من الثمن، فإذا غبن غبنا يخرج عن العادة فإن له خيار الفسخ. خيار طبعا هنا الخيار بين إما أن يفسخ وإما أن يمضي، وإما أن يمضي بلا أرش بلا أرش. والغبن كما قال العلماء محرم، العقد معه صحيح في الصور الثلاث المتقدمة. الرابع من الخيارات خيار التدليس من الدلسة، وهو الظلمة، وهو كما قال أن يدلس أو يدلس على المشتري ما يزيد. هذه خطأ، في طبعة جديدة، في أحد الأخوة عنده طبعة جديدة؟ شكولة من عنده طبعة جديدة؟ اقرأ لي هذه. الرابع خيار التدليس بأن يدلس على المشتري كذا. حتى عندك يدلس ما في فائدة. أيوة كمل أكمل. أيوة كمل. على المشتري ما يزيد الثمن، ما يزيد أيضا يدلس على المشتري ما تجي، أن يدلس على المشتري ما يزيد يزيد كذا. طيب ما يزيد به الثمن، يعني أن يفعل البائع في السلعة فعلا يزيد به الثمن، أن يفعل البائع في السلعة فعلا يزيد به الثمن. وهذا التدليس ما حكمه؟ محرم. التدليس محرم والعقد معه صحيح، والمشتري خيار إيش؟ الفسخ أو الإمضاء مجانا بلا أرش. مثل له مثال، قال كتسويل شعري الجارية وتصرية اللبن. تسويل شعر الجارية لكي يظهرها أنها يعني صغيرة، وتصرية اللبن. ما المراد بالتصرية هنا؟ يا شيخ فيصل تصرية اللبن حصبكم الظاهر. حبس اللبن في الظهر حتى يكبر ويظن المشتري أن هذا إيش؟ أن هذا عرف أنها تنتج يوميا ألبان كثيرة. شيخ فيصل طيب ما الحكم؟ ذكرنا أن هذا التدليس محرم، أن التدليس محرم. وخيار التدليس على التراخي إلا في التصرية فإنه يخير إيش؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخير منذ علم ثلاثة أيام بين إمساك بلا أرش أو يرد الذي اشتراه شاة أو ناقة أو بقرة، ويرد معها صاعا من تمر مقابل إيش؟ الحليب أو اللبن الذي حلبه. ثم قال رحمه الله الخامس خيار العيب. خيار العيب وهو أيضا له صورتان. العيب خيار العيب له صورتان. الصورة الأولى قال ما ينقص أو ما ينقص قيمة المبيع كمرض ونحوه، يعني المبيع الآن مكتمل، أجزاء مكتملة، لكن فيه صفة أو فيه عرض أنقص قيمته عند التجار في العادة، عند التجار في العادة ونحوه. الصورة الثانية من صور خيار العيب هي نقص عين المبيع ولو لم تنقص به القيمة، بل حتى لو زادت. نقص عين المبيع ولو لم تنقص به القيمة بل حتى لو زادت، كما قاله في الإقناع، كما قاله في الإقناع. فإذا نقصت عين المبيع فإن المشتري له الخيار بين الفسخ والإمضاء. طبعا الفسخ هنا أو الخيار الإمضاء يكون مع قال فإذا علم به المشتري خير بين إمساك مع عرشين، وهذا من مفردات طبعا، الإمساك مع العرش هنا من مفردات المذهب، لم يقل جمهور بهذا العرش، وإنما قالوا أن يمسك مجانا أو يفسخ العقد، فيخير مشتري حينئذ بين أن يمسك مع أخذ العرش أو يرد السلعة ويأخذ كل الثمن. ما المراد بالعرش هنا؟ ما المراد بالعرش؟ الفرق بين السعر معي أو السعر بين قيمة المبيع معيبا وصحيحا. أحسن، الفرق بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا يسمونه القسط أو النصيب، قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب بنسبته من الثمن. وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على رضا المشتري. السادس قال خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أو متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به، خيار في البيع بتخبير الثمن. طبعا البيوع التي تحصل للناس الآن هل هي بيوع بتخبير الثمن أو بيوع بلا تخبير الثمن؟ الآن بلا تخبير الثمن، إلا في مصارف، مصرف الآن اللي هو التورق المصرفي، وإن كان كثير من يحرمه، هم يقولون يشترون لك سيارة وسيربحون عليك 1% أو 2% مثلا، إذا يشترون سيارة ثم يبيعونها عليك بمقدار مثلا 1%، هذا بيع بتخبير الثمن وهو قليل، لكن الأصل أن الناس الآن في الدكاكين وفي الأسواق كلها يبيعون بيوع إيش يسمونه؟ بيع مساومة، يسمونه بيع مساومة، يعني ليس بتخبير، يعني لا يخبر بالثمن الذي اشترى به، فهذا نوع من البيوع يعني الآن لا يعتبر موجودا أو منتشرا بين الناس. فإذا باعك شخص مثلا سلعة بعد الإخبار بثمنها فلك الخيار، إذا تبين أن الثمن الذي أخبر به أقل، مثلا قال لك ترى ثمنها 100 ريال وأنا ببيعك إياها بربح 10 ريال، ثم يتبين ثمنها كم؟ 80 أو 90، أو مثلا يقول أنا بعت اشتريتها ب100 وببيع عليك ب100، هذه يسمونها تولية. نفس الشيء للمشتري حينئذ الخيار بين الإمساك والرد. قال متى بان أقل، متى بان أقل بأن يبيعه مخبرا له بأن الثمن 100 فيتبين أنه 90 مثلا، فيتبين أنه 90 فيخير المشتري بين أن يفسخ ويأخذ ثمن أو يمسك ويحط الزيادة التي أخبر بها البائع ويأخذها، أو أكثر تبين أن الثمن أكثر مما أخبر به. هذا بالعكس الآن، يعني المشتري الآن أو البائع هو الذي غلط، يقول أنا أخبرتك أن السلعة 100 فتبينها 150، هو الذي يدعي الغلط الآن، هو الذي يدعي الغلط، فهل له المشتري الآن هل له خيار؟ فيها كلام طويل، نقول نعم له الخيار، له الخيار إما أن يزيد، إما أن يدفع 50 ويمضي العقد، أو يفسخ البيع ويرد ثمنه. قال ويثبت بالتولية، المراد بالتولية ما المراد بالتولية هنا؟ البيع بنفس السعر، بعتك اشتريت ب100 وأبيعك ب100، والشركة جميل بيع اشتري مثلا ناقة او سيارة ب1000 اقول لك 500 ولي 500 شلون تشتري يعني شلون؟ اروح للمعارض واشتري انت الحين دافع 1000 ريال شلون تكون لي 500000 يعني؟ نعم يشتري. زين جزاك الله خير ممتاز. هاي محمد اشتري بعضه ها؟ اشتري بعضه لا تشتري الكل، انت تشتري 10 أقلام ب10 ريال وتبيع نصفها ب5 ريال، بيع بعض الثمن بقسطه من الثمن، بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن، بيع بعض المبيع بقسطه، يعني أنا أشركتك معي، أشركتك في هذا العقد، أشركتك في هذه الصفقة، المرابحة أن تبيعه، أن تخبر بثمن وتربح عليه شيئا معلوما، يعني اشتريت ب100 وأبيع بإيش؟ 120. والمواضعة العكس، هو البيع برأس الثمن وخسارة معلومة، اشتريت بمئة وبيعك 90 أو 80. قالوا لابد في جميعها من معرفة المشتري حتى تصح بهذه الطريقة ويثبت فيه الخيار، لابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. كيف منتشر؟ كبير الثمن منتشر. وين منتشر؟ الأسواق إذا جيت تشتري منه يذكر لك قيمته، خاصة مع يعني تغير الآن الأوضاع، كل اللي يسوي تخفيضات، يسوي تخفيضات بين التجار الغالب، خصوصاً إذا كان عنده بضاعة يبي يصرف. يعني الحين التخفيض هو بيع بتخفيض الثمن؟ لا لا لا، تخفيض يجيك يقول لك أنا مخفضها، ترى هذه أنا ما أستفيد منها شيء، ترى هذه قيمتها وببيعها أبي أصفي، ترى هذه إيه. بس أفرض أن تبين لك أنه أقل مما أخبرك به، هل ستعود عليه؟ ما حد يرجع، ما يخبر رأس المال ولا يخبر برأس المال أصلا. يخبر. وأحيانا يخبرك بالجملة التي خرج، يعني هو رأس مالها مثلا 10 ريال وجابها في محل ب15 ريال، فيخبر بأشياء يعني هذا بيع ليس يعني مشتهر. أكثر ما يحدث مثل ما قال بين التجار، إذا جاء التصريف يقول له ترى هذا اللي في المينة مثلاً، إذا كان مخالفات فيها ولا يقول له، يحدد له، يقول أنا شاريها ببيع برأس مالها مثلاً، ببيع برأس المال أو بس في فائدتي منها 10%. اللي يوردون بضايع بعد شيء يجون برا مثلاً، بعض التجار هنا ما عندهم صريح يوردون بضايع، إيه فيأخذون من التاجر الأكبر، إيه اللي يورد دي يقول له كان شارك هالكثر وعادوا نربح 5%. المهم انها ليست هي البيعات اللي موجود عندنا، اما التجار مثلكم الشيخ احمد، الشيخ احمد والشيخ احمد، اما احنا يعني بنزين وحليب ولبن ولا لا يا احمد ما يندر الشيخ احمد هذا. طيب يكون هذا عقودكم اللي تمشي، احنا ما ندري مشكلة انك ترفع وغيرك يكبس. لا. طيب السابع خيار الخلف في قدر الثمن، خيار الخلف يعني اذا اختلفوا في قدر الثمن، اذا اختلفوا في قدر الثمن، اذا اختلف البائع ومشتري في قدر الثمن، يعني احد قال بان قال بائع بعتكه ب100 وقال مشتري بل ب80، فيحلف كل منهما على دعواه وينفسخان. والخيار الخلف بين العاقدين يعني أنواعه تقريبا حول 10، والمؤلف ما ذكر إلا شيئا واحدا وهو الاختلاف في قدر الثمن، اختلاف في قدر الثمن، وإلا أحيانا يختلفون في الحلول، في وجود شرط، في التأجيل، في قدر الأجل، يعني خلافات تقريبا حول 10 خلافات يذكرونها في هذا الخيار وهو الخلف، خيار اختلاف، خيار اختلاف المتبايعين يسمونه، خيار اختلاف المتبايعين. هنا ما ذكر الاختلاف في قدر الثمن، فيقول البائع، يقول المؤلف يحلف كل منهما على دعوه ما بعته، يقول البائع مثلا يبدا، لا بد ان يبدا البائع يقول انما بعته بكذا، يقول ما بعته بكذا، احسنت، يقدم النفي على الإثبات، وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. طيب الخيار الثامن وهو خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة. نعم، ما الفائدة من الحلف وهم يتفاسخان؟ يعني ما الفائدة يتفاسخان قد يحلفان وما يتفاسخان، يمضوا في العقد، يعني يحلف مثل البائع ثم يقول المشتري خلاص انا رضيت بحلفه، ها رضي بحلفه، يعني ايه رضي ويمضي العقد. واذا حلف المشتري احسنت، يعني هم اذا حلف المشتري ايضا لا ينفسخ العقد، وانما لابد يمكنهم يتراضيان وخلاص يمشي، لكن ما ينفسخ الا اذا اختاروا الفسخ، اذا اختاروا الفسخ. خيار الخلف في الصفه، اذا اشترى الانسان شيئا بالصفه او يعني هذا المراد بالصفه، الموصوف المعين وموصوف غير معين، هنا هذا المراد ببيع الذي ذكرته سابقا، بيع الموصوف المعين وبيع المسوق غير معين. فإذا اختلفوا في الصفة، إذا وجد قال مشتري المبيع متغيرا عما وصف له، مثلا يا أحمد أنت قلت السيارة ماشي 20,000، فإذا ماشي 40، فحينئذ ليش خيار الخلف في الصفة. ما هو الخيار هنا بين إيش وإيش؟ مو من معين ولا شفنا استلمنا السيارة منه تبين هي جيدة يعني. الفسخ أو الإمضاء مجانا. هل يوجد أرش؟ لا يوجد أرش، لا يوجد أرش. قالوا عن رؤيته السابقة، هذا أيضا البيع الذي يكون الذي يراه العاقد قبل أن يشتريه، ثم بعد يوم ويومين يشتريه. أي هذا معين رؤيته السابقة. إيش؟ يعني أنا شفت اليوم سيارة مضبوطة، ثم بعد يومين اشتريتها، ثم وجدت فيها عيب أو وجدت فيها صفة غير موجودة، فحينئذ لي خيار إيش؟ لا لا لا معين أو رؤيته السابقة أو عن رؤيته السابقة فله الفسخ. طبعا هذه الأشياء في الأشياء التي تتغير في الزمن يسير، مثل الفواكه مثلا، مثل الخضروات التي تتغير الزمن. شفتها اليوم بعد يومين استلم عقدت عليها واشتريتها، ثم رأيتها متغيرة، فلي إيش خيار الفسق؟ قال فلا الفسق، ويحلف المشتري أو يمسك بلا أرش. ثم قال رحمه الله باب الربا والصرف عن الشيخ. باب الربا والصرف. هو قسمان ربا فضل وربا نسيئة، فيحرم ربا الفضل في كل مكين وموزون بها بجنسه متفاضلا ولو يسيرا، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكين بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه وفروع الأجناس أجناس، واللحم أجناس باختلاف أصوله، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين. قال رحمه الله باب الربا والصرف. الربا في اللغة هو الزيادة، وأما في الشرف فهو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء، ورد الشرع بتحريمها. تفاضل في أشياء ونساء في أشياء ومختص بأشياء، ورد الشرع بتحريمها. والربا محرم بالإجماع في الجملة، وهو من الكبائر. قال الله عز وجل حرم الربا، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع موبقات، وذكر منها أكل الربا. والصرف هو بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، يعني هو كما قال في المنتهى بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد. قال وهو قسمان، الربا قسمان، ربا الفضل يعني ربا الزيادة، وربا نسيئة المراد به التأخير. ربا النسيئة يعني مراد به التأخير. قال فيحرم ربا الفضل يعني الزيادة في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا، يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. ما المراد بالمكيل وما المراد بالموزون؟ ما الفرق بين المكيلات والموزون؟ يا عبد الله. هو المكيل اللي يباع بالكيل، بيع بالكيل. وشنو الكيل يعني؟ كيف؟ مكيل يباع بالكيل، صحيح. لكن مثل الصاع. جميل. ها؟ الذي يقدر. لا يوزن. الموزون الذي يوزن. يقدر بإيش؟ يقدر عينيا. بالحجم. بالحجم. يقدر بالحجم. والموزون؟ الموزون الذي ترفع الميزان. يقدر بالثقل. بالثقل. يقدر بالثقل. إذن المكيل يقدر بالحجم. ويدخل فيه الأصواع والأمداد والأوسق أيضا. وأما الموزون فهو يقدر بالثقل. مثل إيش وحدة الثقل؟ لا بس الوحدة التي يوزن بها لا عند الفقهاء الرطل، الرطل العراقي الرطل أو الرطل كلها واحد. طيب المكيلات مثل إيش المكيلات؟ تمر مكيل. أحسنت. جميع المائعات الألبان والأدهان والزيوت والماء أيضا يعتبر مكيل. والعسل مكيل. الحبوب كلها مكيلة. أبو تيمين موجود ما شاء الله عليك ربنا زمان ما شنا. الحبوب جميع الحبوب مكيلة. الموزنات مثل إيش؟ مثل الحديد والذهب والفضة والرصاص وجميع المعادن. جميع المعادن موزونة. طيب الزبد مكيلة موزون الزبد. ها؟ عجيب. ما يصير يا محمد. بصل فيه شيء. آه موزون. موزون مكيل موزون. اللحم. شيخ. هاي شيخ محمد. الزبد المتجمد. أما إذا ما فيكون من مائعات المكيل. أحسنت. طيب اللحم موزون. اللحم موزون. طيب السكر. إحنا عندنا مكيل لكن الفقهاء يسمونه يجعلونه موزون. إحنا عندنا مكيل يعني شيلوا نحن شيل هم موزون بالثقة. الخبز. حتى الملح ما صحيح. ملح مكيل. هذا مختلف العرف شيخ. أيه. أيه. لكن احنا ما علينا من العرف. ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل الى يوم القيامه، وما كان موزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون الى يوم القيامه. طيب الخبز اختلف. ها اختلف. شلون اختلف؟ كيف اختلف؟ ما ينباع قديما ما ينباع بهذا الطريق الا كيف بالعد. لا لا الوزن موزون. الخبز موزون. هم الآن عندهم أيضا عندهم مقدار معين في الوزن لا يقل عنه. تبيع بريال تشتري الظاهر طبعا حبات لكن وزنها معين يعني لا يقل عن وزن معين. بس ما أدري في الفترة الأخيرة تجاوزت وزارة التجارة عن هذا الشيء. موجود ها موجود ها. طيب التمر ذكرنا أنه مكيل. البيض لا مكيل ولا موزون. طيب الرمان لا مكيل ولا معدود كله معدود. طيب إذن الربا الفضل والزيادة يحرم في كل مكيل يعني ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحرم فيه ربا الفضل. مثل البر مع البر مثلا أو الأرز مع الأرز هذا مكيل. وموزون حديد مع حديد يجب فيها إيش يحرم الربا الفضل يعني لا تجوز إيش الزيادة. لا تجوز الزيادة يعني صاع من البر لا بد أن يكون بصاع من البر أيضا لا يكون صاع ونصف. تمر من الخلاص لا صاع من التمر الخلاص مثلا يقابله صاع من تمر السكري. هل يجوز الزيادة لأن السكري أجود يا أحمد ولا الخلاص أجود؟ ها ولا عندك تعصب لها الأحسان؟ ها لا بد نزيد السكري عشان يقابل صاع الخلاص ولا هذا الشيخ فيصل يجوز احتراما لأهل البلد بس كل هذا وله ما يجوز أصلا. طيب قال بيع موزون بيع بجنسه. بيع بجنسه يعني إذا بيع الشيء الموزون بجنسه أو المكيل بجنسه لحم مع لحم أو تمر بتمر أو طحين بطحين لابد أن يباع متساويا. قال بيع بجنسه متفاضلا إذا كان التفاضل فإنه يحرم. قال ولو يسيرا كتمرة مع تمرتين. قالوا كتمرة مع تمرتين أو خبزة مع خبزتين كل هذا لا يجوز ويحرم ما فيه من الربا. قالوا يجب فيه الحلول والقبض. إذا بيع المكيل بجنسه يجب فيه شرطا. الشرط الأول أن يكون حالا ومقبوضا. هو شرط واحد ولا شرطين؟ شو الفرق بين الحلول والقبض؟ الحلول ما ضده التأجيل. ضده التأجيل يعني لا يجوز أن يؤجل قبض العوض لا لا بد يقبض الآن. والقابض تم استلامه ها؟ تم استلامه قبضه استلامه يعني استلامه. إذن لا بد يعني أحيانا يحصل العقد ولا يؤجل. يعني أنا بعتك صاع تمر بصاع إيش تمر وأعطيك الآن الصاع التمر ونمشي على أنك بكرة ما أجلناه ما ذكرنا أجل على أني اليوم المغرب أو بكرة أو بعد بكرة أني أخذ إيش الصاع الذي عندك. ما الحكم هنا؟ يحرم. لا بد من الحلول يعني لا يؤجل ولا بد أن يقبل قبل إيش التفرق. لا بد أن يقبل قبل التفرق. الشرط الثاني يكون إيش متماثلا متفاضلا يعني يحرم أن يكون متفاضلا فيجب أن يكون متماثل. قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيل. أيضا المكيلات لا تباع بجنسها إلا كيلا يعني لا تبيع تمر بتمر إلا بالكيل. لا يجوز أن تبيع التمر بالتمر مثلا بالوزن ما يجوز أو مثلا بالصبرة مثلا ما يجوز. لا بد معرفة الكيل. قال إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزن. نعم فيه هو الحال غير مقبوض هذا يحرم يحرم يعني الحال المقبوض الآن لا بد يقبض في نفس يعني ما أجلهم بس ما تقابضوا يعني فيحرم أيضا. لا بد أن لا يؤجل ولا بد أن يقبض قبل التفرق. الموزون أيضا بالموزون إذا بعت موزون بموزون إذا بعت موزون بموزون لا تبيعه إلا بالوزن يعني لا تبيع مثلا الذهب بالذهب إلا وزنا لا يجوز تبيعه كيلا. قال ولا بعضه ببعض جزافا. طبعا جزافا هذه بتثليث الجيم جزافا جزافا جزافا كما في المطلع. والجزاف هو بيع الشيء واشتراءه بلا كيل ولا وزن. بيع الشيء واشتراءه بلا كيل ولا وزن. فلا يصح بيع المكيل بجنسه بلا كيل ولا الموزون لا يصح بيعه بجنسه بلا وزن. كهذه الصبرة مثلا هذه الكومة من البر بهذه الكومة من البر لا يجوز لا يجوز لأن جهل بالتساوي يقولون كالعلم بالتفاضل. ثم قال فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة. كان يبيع مثلا بر بإيش بنحاس بر بنحاس فيجوز البيع بالوزن وبالكيل وأيضا يجوز التفرق قبل القبض. جاز الثلاثة يعني بالكيل والوزن وجزاف بلا تقدير يعني بلا كيل وبلا وزن هذا مراد بالثلاثة. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل يشمل طبعا بفتح الميم أو كسرها كما قال في المطلع يشمل أو يشمل أنواعا. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا يعني أشياء مختلفة بالحقيقة كبر ونحوه. فالنوع ما شمل أشياء مختلفة بالشخص وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته والجنس نوعا باعتبار ما فوقه. مثل إيش؟ قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته والجنس نوعا باعتبار ما فوقه. مثل إيش؟ الآن شيخ الخلاص مثلا في خلاص الخلق مثلا في خلاص الحسن فيعتبر من الناحية هذه هو باعتبار التمر كله وجنس وجنس لكن أنواعه مثل ما ذكرت أنواعه يعني مثل الخلاص والشيشي والسكري والزيز هذا أنواع أنواع لكن نريد أن يكون أحيانا النوع جنس لما تحته. ماشي فيصل مثل إيش يعني هو اللحم سيأتي أنه أجناس باختلاف أصوله. ماشي ها؟ نعم؟ اسمح لي تفضل تفضل ما أستاذ أحمد اللحم زي ما قال الشيخ هل يدخل فيه خطر على المدار خطر لأن البقر جنس لحم البقر جنس مختلف عن لحم الإبل عن لحم الغنم. اللحم أجناس باختلاف أصوله فيجوز مثلا تبيع لحم غنم كيلوين لحم غنم، طبعا كيلوين عندنا وزن الان، كيلوين وزن بكيلو من لحم البقر. ايه اقصد هذا، اقصد اللحم بشكل عام. ايه يدخل فيه البقر واللحم والابل والغنم. لا هذه اجناس. ايه حتى البقر حتى الابل تحت اشياء. ايه الابل الابل نوع وجنس في نفس الوقت. ايه جميل. انا عندي مثال قلت البر مثلا، البر جنس باعتبار ما تحته كالبر القصيمي والعراقي والنجراني، لكنه باعتبار ما فوقه هو نوع، هو نوع من انواع الحبوب، هو نوع من انواع ايش الحبوب، فهو جنس باعتبار ما تحته كالبر القصيمي والنجراني و نوع باعتبار ما فوقه لأنه نوع من أنواع الحبوب، هناك العدس، هناك الأرز، هناك البر. قال رحمه الله كبر ونحوه مثل إيش التمر مثلا، وهو جنس وتحته أنواع كالخلاص والزيز والشيشي. قال رحمه الله وفروع الأجناس أجناس، فروع الأجناس ما يتفرع من الجنس جنس، مثل إيش اللحوم، اللحم يتفرع من اللحم. أحسنت، مثل البر يكون دقيق، البر الشعير يكون دقيق الشعير، فما يتفرع هذا الدقيق هل يجري فيه الربا؟ نقول نعم يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. هل يجوز بيع دقيق البر بدقيق الشعير متفاضلا؟ كيلوين دقيق بر يعني طحين بر بكيلو طحين شعير، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز بشرط. يجوز بشرط إيش؟ هذا مختلف الأجناس. نعم بشرط التقابل فقط، يعني لا يشترط إيش التساوي، يجوز بشرط التقابل قبل التفرق، مع أن هذا دقيق وهذا دقيق، لكن هذا دقيق اللي هو بر وهذا دقيق الشعير. قالوا اللحم أجناس باختلاف أصوله، أيضا اللحوم أجناس باختلاف أصول، فلحم البقر جنس ولحم الإبل جنس ولحم الغزال جنس ولحم الطير أيضا جنس، فيجوز بيع رطل لحم من الغنم برطلي لحم من البقر، لكن اشترط إيش التقابض، ولا يجوز التفرق قبل التقابض. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، مثل ايش؟ من يمثل؟ هاي ابو تميم، لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه مثل الغنم. احسنت، لا يجوز تبيع شاة مثلا؟ لا، لحم، لحم بحيوان مكتمل ماشي. تبيع 15 كيلو لحم خروف؟ احسنت، لا يجوز بيع اللي هو مثلا كيلو من لحم الغنم بشاة مثلا، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً عن بيع اللحم بالحيوان، لكن لماذا؟ ما علة النهي؟ ها؟ لا يمكن. أحسنت، لا يمكن التماثل، لا يمكن التماثل. حتى لو قلت هذه الشاة تقريباً 20 كيلو، طيب جبنا 20 كيلو من الغنم، من لحم الغنم، هذه 20 كيلو من الشاة فيها العظام، فيها الكرش، فيها الشحم، فيها، فلا يمكن، لا يمكن التماثل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم بيع اللحم بالحيوان كما في سنن أبي داود. لكن يصح بيع اللحم بحيوان بغير جنسه كلحم شاة لبقرة. قال ويحرم، الآن سيتكلم عن ربا النسيئة أو ربا التأخير. قال في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهو الزيادة، فيحرم بيع بعضهم ببعض وإن كان الجنسين قبل التفرق من المجلس. قال كالمكيلين، ذكرت سابقا مثل لو باع مد من البر بمد من الشعير هل يجوز تفاضل؟ نقول يجوز تفاضل، لكن لا يجوز تفرق قبل القبض. والموزونين يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، يعني 20 غرام من الذهب ب10 غرام من الفضة، لكن اشترط التقابض، ويكون إذا لم يحصل التقابض فيكون ربا النسيئة. قالوا تفرق قبل القبض بطل، بطل العقد فيما لم يقبض فقط، بطل العقد فيما لم يقبض، أما إذا قبض البعض فإنه يصح فيه. قالوا إن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. يجوز التفرق قبل، يجوز التفاضل إذا باع مكين موزون مثل بور بنقود، مثلا ببور بذهب يجوز التفاضل، ويجوز التفرق قبل القبض، ويجوز أيضا تأخير قبض أحد العوضين. ثم قال ولا يجوز بيع الدين بالدين، وهذا كما حكي فيه هو بالإجماع في الجملة، لا يجوز بيع الدين بالدين. مثل إيش بيع الدين بالدين؟ ما يا محمد؟ بنات الشراء من المول، يعني بون شراء. جبنا يعني مثال أصل، هذا تخريج الآن. سلم، سلم يعني. قالوا لا يصح جعل السلم، جعل رأس المال السلم دينا. يعني لو كان عندك 1000 ريال لا يصح إني أقول لك خلي عندك مقابل إيش 10 أصع من البر بعد مثلا سنة، ما يصح. ما يصح. أيضا ما يمثل مثل آخر محمد. حسن. ولا تعطيها أيضا الثمن. ولا فتتفرقون. ولا تفرق. يكون أنا على يدين وهو على يدين. جميل. أو مثلا لو كان عليك مثلا 100 ريال فيجي شخص أو الدائن يقول لك عطني بدال 100 هذه مثلا كيس أرز، وأيضا بعد أسبوع ما ينصح. نفس الشيء هذا يكون بيع الدين بالدين. بيع الدين عندك يا أحمد بدال. لا هذا سلام. طيب أو شبيه السلام بيع دين بدين، يعني بعتك من الآن مثلا أقول ترى إذا جاء الصرام وقت النخي ترى أبيعك مثلا من بمن من عندي، ما في شيء ولا في تقابض، فهذا بيع دين بدين، يعني نسلم لك وإلا فيها يعني تحتاج. فالفصل هذا فصل في الصرف، والصرف كما ذكرنا هو بيع النقد بالنقد، قال يصح في الصرف والذهب بالفضة مثل الدنانير بالدنانير بشرط إيش هنا؟ التقابض في المجلس وأيضا التماثل. هل يجوز أن تشتري المرأة مثلا عندها ذهب قديم 20 غرام بذهب جديد 15 غرام، هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لوجود إيش؟ التفاضل. طيب هنا صناعة موجودة يعني جديد، ولا لا ينظر لها؟ في الذهب والفضة ما ينظر إلى هذه الصناعة، لا بد من التماثل في الوزن، لا بد من التماثل في الوزن. قال الفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن، في الوزن هذا يعود على مثلا مثل، يعود على بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، كذلك في الوزن لابد أن يكون في المعيار هذا الوزن المعيار الشرعي. ويشترط أيضا حلول التقابض كما سيذكر المؤلف، قال وصرف أحدهما بالآخر يصح، صرف أحدهما بالآخر، عندك دينار أصرفه بإيش؟ بدراهم. قال وأن يعوض أو يعوض أو وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، يعني يكون عليه مثلا 5 دنانير، فأقول لك تقول لي أنت مثلا لا أريد 5 وإنما أريد مقابلها إيش 50 درهم، يعني على يدين 5 دنانير، فتقول أنت أريد من المقام مكانها 50 درهم، يجوز. قال لكن بشرط القبض بسعر يومه، يعني لا يزيد عن سعر الصرف في ذلك اليوم، يعني لا يبالغ في ثمنه، وإنما بسعر اليوم الذي تصرف أو عوض أحدهم الآخر به، بشرط القبض قبل التفرق فيهما. وفيهما هذه بالحقيقة المفروض تكون فيهم، لأنها تعود على جميع المسائل المتقدمة. الأولى أن يقال بشرط القبض قبل التفرق فيما تقدم، في كل ما تقدم، في كل ما تقدم. نعم. أنت الآن عليك يا شيخ أحمد مثلا 100 ريال أو مثلا 1000 ريال، 1000 ريال، وأنا أقول لك بقضيك إياها هذه 1000 دولارات، يصح بس بشرط أن يكون بسعر اليوم، احنا كم الدولار الحين؟ 3.75 ما يكون اكثر من هيك باربع ريال مثلا، يكون بسعر اليوم. وان يكون وان اعطيك ايضا مثلا اذا قلنا مثلا 1000 ريال فيها مثلا فيها كم دولار؟ ها 300 دولار مثلا، اعطيك ال 300 الان قبل التفرق. مفهوم هذا؟ لو حصل تفاضل بس تقابل لا يجوز، لابد بسعر اليوم، لابد بسعر اليوم. اخواني اخروا الاسئله الله يحفظكم بدون احراجات مع احد. الان احنا انتهينا يا شيخ من الساعه ولا باقي شوي؟ باقي باقي سير وصول الثمان ولا ناخذ بشكل سريع؟ يلا باقي لنا كم؟ سبع. يلا ناخذ ما تيسر. باب بيع، قالوا باب بيع الاصول والثمار. الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد به هنا ارض ودور وبساتين. المراد بالاصل الاصول هنا ارض ودور وبساتين. والثمار جمع ثمر، والثمار معروفة وهي عام مما يؤكل، قد تكون ثمار لكنها لا تؤكل. قال رحمه الله يشمل، ذكرنا أن يشمل ميم هذه فتح ميم وكسره، قال يشمل البيع في أرض إذا باع أرضا أو باع دورا، يعني بيوت نسميها بيوت ونحوها ونحوها، كما لو باع عيش بستان مثلا نخل مزرعة، ما يدخل إذا باع هذه الأمور الثلاثة الأرض والدور والبساتين مثلا، ما يدخل يشمل ما يدخل مسماها من البناء والفناء. البناء يعني البناء الموجود في هذه الأرض أو في هذه الدار أو في هذه البساتين يدخل في البيع، كذلك الفناء، والفناء هو ما اتسع أمام الدار، ما اتسع أمام الدار، هذا إذا كان مملوكا له. والآن ما في أفنية، الآن الأفنية داخل البيوت صارت، يعني التهوية الآن، أما في السابق فينا يكون يعني مسافة فاضية أمام المنزل. قال والسلالم يدخل في البناء أيضا، في البيع أقصد، السلالم وهي يسمونها المرقاة يعني الدرج، كان في السابق في الخشب. قال والرفوف المثبتة أيضا في الجدران، هذه كانت موجودة في السابق. والأبواب والخوابي المدفونة، والخوابي هي جمع خابية وهو وعاء الماء الذي يحفظ فيه، المدفونة التي في الأرض، فإنها تدخل في هذا البيع. قال وكل متصل بها، كل ما يتصل بهذه الأرض أو بالدار أو ب البساتين فإنه يدخل في البيع. قال في الإقناع متصل بها لمصلحتها، متصل بها لمصلحتها. وهذا الباب يعني يذكره فقهاء مبني على ما كان العرف جاريا عندهم. قال ولا يشمل ما هو مودع فيها، كان هناك شيء مودع في هذه الدار يعني من كنز مثلا مدفون في هذه الدار فإنه لا يدخل في البيع. قال ولا منفصل، المنفصل لا يدخل في البيع، ومثل المنفصل كحبل ودلو وبكرة، الدلو معروف والبكرة هي التي يعني يمر عليه الحبل لكي يستخرج بالماء من البئر، وقفل وقفل و مفتاح وقفل مفتاح. أول في السابق كانت الأقفال منفصلة، الآن صارت الأقفال متصلة بالأبواب، فالآن تدخل. وبهل يدخل مفتاح الآن؟ يدخل، لأنه لا يمكن الانتفاع بالأقفال إلا المفاتيح، لا يمكن الانتفاع بالأقفال إلا المفاتيح، فتدخل في شراء الملوك. قال وكذا يشمل ما في الأرض، لو كان في الأرض غرس، لو باع أرضا وكان فيها غرس، والغرس مثل الأشجار والنخيل المغروسة، لا زرع. أما إذا كان في الأرض المبيعة أو البستان زرع كبر فلبائع مبقن آمبقن. إذا كان فيها زرع كالبر مثلا فيكون هذا الزرع ليس للبائع المشتري وإنما يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري، فإذا اشترطه دخل في البيع. فلبائع مبقن لا يجز حتى أوان جزه، يبقى وجوبا يعني يجب على المشتري أن يبقيه عنده حتى يأتي وقت وأوان جزه. قال وما يجز، هذا النوع الثاني من الزروع. النوع هذا الأول الزروع التي تحصد، الآن سيتكلم عن الزروع التي تجز يعني تقطع كالبقول مثل النعناع مثلا والبقدونس وكسبرة ونحو ذلك. قال وما أو يلتقط، هذا يجز يقطع ثم يخرج، يجز ثم يخرج، هذا لمن يكون الجزة الظاهرة لمن؟ للبائع، على البائع. والتي بعدها مش، لكن يجب على البائع الآن أن إيش؟ أن يجزها مباشرة حتى لا تطول فيحصل إيش؟ الخلاف بينه وبين المشتري. أو يلتقط، هذا نوع ثالث من الزروع أيضا. أو يلتقط مثل إيش الذي يلتقط؟ لا لا لا، برتقال وكنار هذه ثمار من أشجار، نريد ثمار من زروع. ها؟ الجزر هذا نوع، هذا ما المقصود منه مستتر يسمونه. الجزر والبطاطس المقصود منه مستتر في الأرض ما نرى. بقع يا شيمان. إيه؟ لا بطاطس. يروح بالبر. الطماطم. إيه؟ الطماطم أحسنت. والخيار مثلا والباذنجان والجح، وهذه هذه يسمونها زروع أو ثمار تلتقط، هذه ثمار من الزروع. ثمار إما أن تكون من الزروع وإما أن تكون من الأشجار، هذه المراد بها الثمار التي تكون من الزروع. هذه أيضا لمن تكون إذا باع الإنسان بستانا فيه خيار موجود له، لمن تكون؟ ها؟ اللقطة الموجودة للباع والتي بعدها تكون المشتوى. ذكرنا أنه يجب على البائع أن يلقطها كلها حتى لا يخرج ما عداها فيحصل الخلاف. قال أو يلتقط مرارا، يجز مرارا، يلتقط مرارا. فأصوله، أصوله المراد بها الأغصان، أصوله الأغصان التي يتخرج منها هذه الثمار. هذه الأصول الأغصان تكون لمن؟ للمشتري. والجزة هذا يعود على ما يجز وهو البقول. البقول هو كل نبات اخضرت به الأرض، البقول هو كل نبات اخضرت به الأرض كالنعناع والبقدونس والكسبرة وكل ما تخضر به الأرض فهو يسمى بقل. قال والجزة واللقطة هذا يعود على ما يعتقد الظاهرتان للبائع، للبائع إلا أن يشترط المشتري ذلك. إذا اشترط المشتري ذلك فإنه يكون للمشتري ويدخل في البيع. إذن الزروع أنواع، أربعة أنواع، منها ما لا يحصد إلا، ما لا يحصد إلا مرة كالبر والأرز والشعير، هذا لمن يكون؟ للبائع. ومنها من مقصود منه مستتر كالجزر والبطاطس، الآن لمن تكون هذه؟ جزر، بطاطس، ثوم، بصل، لمن تكون هذه؟ للبائع، تكون للبائع، تكون الموجودة الآن للبائع. ثالثا ما يجز مرة بعد أخرى كالنعناع والبقدونس كما ذكرنا، القت اللي يسمونه الجت الآن عندنا اللي هو برسيم، هذا يقولون يجز سنتين تقريبا إلى خمس سنوات، يجز ويخرج، يجز ويخرج. فهذا لمن يكون؟ جزة موجودة، مو جزة، جزة موجودة تكون البائع وما بعدها مشتري. وأما الرابع ما تتكرر ثمرته وتلتقط كالخيار والطماطم، فهذه الثمرة أو اللقطة الموجودة للبائع وما بعدها يكون للمشتري. أتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجرش لا الجرش بخالف الجرش اي فيه ثمار وكذا دائما مستخلة مستأجر مستأجر منفع عنه مدافع اي مش بخالف الفواكه الثمار في البقدونس ها البعض منها مثلا يسافر ياخذ مثلا نزرة. اي. دخلت المسألة مشكلة وهي تأجير مزارع. هذه ستأتينا إن شاء الله. لعلها تأتينا هنا إن شاء الله. عموما المذهب أنه لا يصح. لا يصح تأجير مزارع. لما فيها مثل ما ذكرت من الأشياء التي موجودة في الأحساء عندنا. أنه يؤجر مزرعة بما فيها من النخيل. ومن ضمن الأشياء التي يأخذها اللي هو الرطب والتمر هذا الآن أجرها والإيجار لابد أن تكون على شيء لا يستهلك والآن وقعت على شيء مستهلك فهذه المذهب بل جمهور العلماء على عدم الجواز والشيخ الإسلام يرى الجواز يرى الجواز الشيخ حصل لك ذكرت هنا ذكر هنا بمثل حواب المدفونة تشمل يأخذها هذا إيه ولا يشمل عمودة كثيرة كذها المدفونة ده المدفونة ما يكون خابر لا كيف ليس مصلحتي هي خوان مدفونة هذه مصلحة الدار لأنه يوضع فيها الماء ويشربها للدار لكن الكنز الكنز لصاحبه شيخنا بالنسبة للسلم هل يشترط أن يكون ملاصق لا بد أن يكون مثبتا فيكون للمشتري هل يقاس عليه مثال المطبخ إذا كان مثبت والله أنا يعني ذكرت أنا في كتاب الحواشي السابقات أن هذا مرده يعني مثل ما ذكرت الآن المطابخ الآن مثبتة مكيفات السلت السخانات تدخل في العرف الآن الأنواع تدخل في العرف المكيف السلت ليس مثبت يعني هو في صاج في الجدار موجود ثم يوضع عليه هو فهل يدخل في البيع ولا يدخل الآن العرف ما يدخل يدخل لابد يدفع ثمنه والمطبخ أيضا ما يدخل البائع يأخذ فالعرف مختلف نعم العرف مختلف نعم الوزن الأوراق النقدية والله إحنا حاولنا نخرجها على القهوة في الضلال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا والشيخ السعدي يرى عدم الحق يعني لأن العلة عندنا الوزن والأوراق النقدية ليست موزونة وإنما هي قراطيس ومعدودة ولا ليس لها وزن فلا يجري يعني على قول مذهب أنه لا يجري فيها الربا لكن على القول الذي يراه مجامع الفقهية الآن تقريبا شبه أجمعوا على أن العلة في النقدين هي الثمنية فتلحق فيها الأوراق النقدية وهو الأحوط نعم يبطل خيار بالموت يبطل ما لم يطالب به قبل موته إذا طالب به قبل موته فللورثة المطالب أيضا ب أو لهم حق الفسخ نعم شرح الخيار الثاني خيار الخلف نعم طبعا رؤية سابقة حلف للمشتري أن هذه الصفة موجودة ولم أراها الآن هذا المقصود يعني ماذا يحدث كل من قيل القول قوله فهو بيمينه كما تعرف قاعدة عندنا نعم لا ذكرت عدم جواز التفاضل في الذهب والآن الذهب كما هو معروف عيار 24 مش مثل عيار 21 في السعر فالسعر هذا يختلف عن هذا فهل لو صار في تفاضل بحكم العيار جائز أو غير جائز هذا السؤال ما يجوز أصلا وزارة التجارة تمنع وزارة التجارة تمنع أن المرأة تأتي وتدفع الذهب القديم وتأخذ مقابله ذهب جديد لا بد تدفعه للسائق ويدفع الثمن ثم تشتري ما شاءت من الذهب يعني إذا هذه يسمونها مد تمر ومد عجوة أو درهم ومد عجوة يعني ما يجوز بيع الجنس ومعه من غير جنسه فالعيار الآن 21 و18 أيضا كلها ليست ذهب خالص 24 هو الذي ذهب خالص فما دام معه هذا الشيء المخلوط فلا يجوز أن تبيع ذهب 18 عيار 18 إلا بذهب عيار 18. والله حتى قلنا لو حتى لو كان عيار 18 ما يجوز لو تبيعه تأخذ ثمنه وما تشتري. لا يجوز أن تبيع الذهب ومعه من غير جنسه، وهو طبعا إذا كان 18 الذهب نسبته أقل مما لو كان 24. نعم تضرب وتني. نعم والله أنا في نظر أنه يجوز إذا انتقل تحول نقص الحساب، وهو الحاصل الآن أنه ينقص المال يذهب مباشرة إلى حساب البائع، وأنت إذا رحت الصراف تشوف أن الحساب نقص. بعض العلماء لا يجوزه لأن يقول هذا يعني شكلي، لأن البنوك عندهم كل أسبوع يوم تحصل فيه المقاصة بين جميع المصارف يوم، فهذه الأموال لا تنتقل في يوم الثلاثاء مثلا، وهو اشترى الذهب يوم السبت فيقول لا يجوز. نقول هذا قبض حكمي، في حكم المقبوض خلاص ما يستطيع أصلا المشتري أن يسترد المبلغ الذي أخذ، فالقبض هنا حكمي فيجوز. نعم نعم الله يتذكر. هل يجوز الآن شراء النقود الأخرى إذا نزلت وأبيعها في حال الارتفاع؟ نعم يجوز، اشتري الآن مثلا الدينار العراقي برخيص ثم إذا غلى تبيعه. هذا نعم مسألة ذكرها، ما نقول أنها من باب الوكالة أنه البنك في استلام المبلغ عن طريق الشبكات لصاحب المحل، وكل البنك أن استلم مبلغ من المشتري يعني تخريج جيد، كان عندك شيء بتوزعه وكذا كتابه توزع عليهم ولا على شيخ الوكالة تشترط لا يقول دفتر وكالة لا كيف الموكل لا يشترط تصح بال أي لا الإجابة يشترط أما القبول يجوز بالقول وبالفعل كذا البنك ما يعني ما يصح أي صحيح لكن على كلام الرواية الثانية أو على كلام المعدين يصح أن يصح عندنا القول الثاني قال به القاضي وغيره. نعم حمد نروح المزرعة نروح نخل ونشوف الدرس التطبيقي إيه نشوف لا بد نشوف أنا أذكر في أحد الدروس وديت الطلاب شافوا ما ظهر من نوره وإيش الطلاب الحين أغلبهم ما عندهم مزارع ولا يعرفون لا الحسن مليان غير الأحسائية. المشكلة في التفاح والرمان والشيخ أحمد أبو ينطلنا رحلة إلى مثلا الشام إلى الأردن مثلا عشان نشوف إيش رأيك يا شيخ شوف على الطبيعة يعني على حسابك طبعا أنا أصل الشركة السياحية يا شيخ عجيب منظم منظم نعم محمد يحرم يعني ما يبطل العقد ما يعود على أصل العقد بالإبطال لكن في مسائل ستأتي أنها يبطل في ستأتي كم مسألة أنها تبطل إلا في الخشب قال الخشب إذا ذات هيا الشيخ أحسن لك الفلوس الآن الورق النقدية الورق النقدية تطورت تطور فظيع أول كان مغطى بالذهب ثم دخل فيها البترول ثم دخلت فيها اقتصاد الدول إلى أن صارت غير مغطاة لا بالذهب ولا بالفضة صارت قوة اقتصادية معتبرة في كل البلدان والآن خرجت أيضا عملة جديدة تكوين هذا شيء إيش بيتكوين أو شنو هذي وغالية جدا وهمية الظاهر ولا هي إلكترونية هي بالجهاز إلكترونية هي وفي توصل أكثر شيء 17,000 يعني قالوا الله الواحد يشتري 17,000 أكثر شيء في العملة هذا التجار عم يشترونه ما حنا الله الشيخ فعلا في بعض البنوك يعني تقول تعتمدها لكن هي يعني هي ترتفع بعد ما تشتري 17,000 يمكن احتمال تصير 18 واحد جاء فعل هاي يقول دخل فيها دخلت ب 2000 صارت 8,000 بعد كذا ثانيش شوف كيف تنقص يقول فيها خسارة يعني عجيب يعني في شيخ يقولون أول شيء يودونها 8,000 يرفعها شوي وبعدين يطيحونها طيحه بس كيف تستفيد منها يا شيخ شلون العمله يعني تشتري بها شيء ولا بس مضاربه لا مثل أسهم يعني. كان لها سعر، هذه كان لها سعر قبل 10 سنوات أو أكثر. بعدين ارتفعت له ما وصل 17,000 يعني. في واحد كان أقل يعني. حط 2000 قبل زمان. ومقطع حط عنده مليارين دولار. ما شاء الله. 1000 سنة أو 10 سنوات. فهي تختلف على حسب المدة اللي خذ فيها. ما شاء الله. الدراسات والمعاصرة فيها خير. في بعضهم أفتى بالجواز بعضهم. ما هي الأوراق النقدية الآن؟ والله ما موجود ما يعني ليست مقيسة على البحث فيها. أنا تكلمت في حوش السابقات لعلك ترجع إليها. ثلاث بحوث بحث. المهم أن الخلاصة أني متذبذب فيها. والله تعالى هذا آخر سؤال. إخوان في أحد ما عنده نسخة؟ يا أحد ما عنده نسخة؟